شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم مبارك عليكم يا أمة الإسلام مبارك عليكم يا أهل الشام شهر رمضان نفحات توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وسؤال لكنه ممن سؤال من الله نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك موجه إليك أيها الأسد الهصور أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله نفحات برنامج نفحات رمضانية نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات عبر إذاعة صدى الجهاد في برنامجكم المتجدد سلسلة نفحات رمضانية نقف في كل ليلة من ليالي رمضان وإياكم مع آية من آية القرآن نعيش كنها ما فيها من درر ونبحر بما فيها من عبر نسأل الله أن تكون حجة لنا لا علينا. نقف إخواني اليوم مع آية عظيمة تتحدث عن منكر هو أعظم المنكرات في دين الإسلام هو أشدها خطرا هو أعظمها أذى نسأل الله السلامة والعافية. هي كلمة يسيرة قد لا تتجاوز أحرفها عدد أصابع اليد وقد لا تأخذ منك عدة ثوان ولكن ما إن تخرج من فيك حتى تخرج أنت من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر ولو مت إلى نار جهنم وبئس المصير نسأل الله العافية. كأني بك قد طار عقلك هولا من هذا الأمر أقول نعم هكذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين لما تكلموا بكلمة سبوا فيها رسول الله وسبوا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا أجبن من قرائنا هؤلاء يعنون الصحابة رضوان الله عليهم وصاروا يتهكمون ويطعنون فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين فيقول الله عن هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ولئن سألتهم عن سبابهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قالوا نعم نطقنا بكلمة الكفر ولكننا كنا نخوض ونلعب فأجابهم الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إنها كلمات تقريع شديدة تقرع القلوب والأبدان فاسمعها أيها المبارك واسمعيها أختي الفاضلة إن نطق كلمة سب الله أو لعن الله نسأل الله السلامة والعافية والله إن اللسان لا يجرؤ أن يوصف هذا المنكر فضلا عن أن يقع فيه فكيف يقع بعض المسلمين فيه نسأل الله السلامة والعافية. إن أي كلمة فيها سب لله أو انتقاص أو تهكم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدين الإسلام هي كفر إن نطقت بها خرجت من دين الإسلام ولا تقل كنت غاضبا أو اعتدت على ذلك أو كنت مازحا فإن ذلك لا يغني شيئا هكذا قال المنافقون قالوا يا رسول الله نعم سببنا وكفرنا ولكننا كنا نخوض ونلعب فقال الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فإلى من يعتذر ويقول ما زال الشعب السوري أو ما زالت الشعوب المسلمة ترزح تحت وطأة مخلفات البعث ومخلفات أنظمة الطاغوتية وغير ذلك نقول لهم لا تعتذروا لهؤلاء الذين سبوا الله أو سبوا رسوله أو سبوا دين الإسلام لا تعتذروا قد كفروا بعد إيمانهم هكذا قال الله للمنافقين لما سبوا رسول الله وصحابته لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام قد كفر بالله واستوجب العقوبة الشديدة بأن يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى دائرة الإسلام ويعاقب عقوبة شديدة فإن كرر ذلك منه فإنه استوجب القتل نعم القتل لأن من تجرأ على سب ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا حق له أن يعيش بيننا هذا حبنا لله وهذا حبنا لرسوله، وهذا انتصارنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. فلنغرس هذا الكلام، فلنغرس هذا الكلام بين يدي جيلنا وبين يدي أطفالنا وبين يدي نسائنا. فإن من المؤذي جدا، وإن من المزعج جدا، وإن مما يندى له الجبين أن يرى الرجل من عامة الناس شبابا في صالة من صالات الألعاب، أو شبابا في ملعب أو في مكان عام يلعبون ويسمرون، فإذا ما غضب أحدهم نطق بالكفر وسب الله أو سب رسوله. سبحان الله، والله ما كان ذلك ليكون إلا لما تهاونا في تطبيق العقوبة. نعم، ليقتل من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استتيب وعوقب فلم يرتدع فليس له حق، ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا. هذا دين الله، وهذا قول عامة أهل العلم، فلم آت بقول هو بدع من القول. نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وابن قدامة وغيرهم، بل كل علماء المسلمين يقولون أن من سب الله أو رسوله قتل، واختلفوا في عدد استتابته وعدد تحذيره وعقوبته. فلنتق الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن هذا الموضوع، أعني سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام، موضوع لا يحتمل المجاملة ولا المداهنة، لا يحتمل التأويل ولا الأعذار، لا يحتمل التساهل، موضوع إن استشرى فقد وقع علينا عذاب الله. فلا والله ما النكبات التي تصيب المسلمين، وما الهزائم، وما تأخر النصر، وما العقوبات، وما غير ذلك من الابتلاءات، إلا سببها الأكبر الذنوب. وإن أكبر الذنوب وأشنعها هو سب الله وسب رسوله وسب الإسلام. أسأل الله أن يعيذ أمتنا من هذا المنكر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة حلقات نفحات الرمضانية. أترككم في حفظ الله ورعايته.